الأخ يقول: هل هناك هيئة منهي عنها في النوم؟ ورد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاضطجاع على البطن، وأن هذه نومة جهنمية، وأنها نومة أهل النار. وفي من صحح هذه الأحاديث من العلماء، ولكن هذه الأحاديث جاءت من طريق يحيى ابن أبي كثير عن يعيش ابن طهفة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الأسانيد اضطراب، وقد أشار إلى شيء من ذلك الإمام البخاري رحمه الله والدارقطني في العلل. فإن كانت أسانيد أو ظاهر أسانيد الصحة إلا أن فيها اضطرابا، ولذلك الصواب أنه لا يصح في النهي عن الاضطجاع على البطن حديث. وكل حديث ورد في النهي عن النوم على البطن فهو معلول، وعلى هذا يكون النوم على البطن جائزا، يكون النوم على البطن جائزا بلا كراهة، لأنه لم يثبت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن ذلك، والأصل الجواز. أما بالنسبة للفضل والأفضل فنعم، جاء في الصحيحين حديث البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام على شقه الأيمن، وهذا هو الأفضل. لكن لو لم ينام على الأيمن ونام على الأيسر، أو نام على الظهر، أو نام على البطن، لم يكن منهيا عن ذلك.